أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: مسألة في صياغ العموم. كل وقد تقدمت، والذي والتي نحو آكرم الذي يأتيك والتي تأتيك، أي كل آت وآتية لك. ومسألة في صياغ العموم، هذه المسألة في بيان صياغ العموم، في بيان الألفاظ التي تدل على العموم. كل وقد تقدمت، يعني قد تقدمت كل في مباحث الحروف، وقد تقدم لنا أن كل أحيانا يكون لعموم الأجزاء أفراد، وأحيانا يكون لعموم الأجزاء. فإذا أضيف إلى مفرد معرفة فيكون لعموم الأجزاء، مثل كل الإسلام خير، يعني كل خصال الإسلام خير، كل زيد جميل، يعني كل أعضائه جميل. وإذا أضيف إلى الجمع أو إلى المثنى يكون عموم الأفراد. وكذا إذا أضيف إلى معرفة لكن نكرة، كل رجل حاضر، أو كل رجال حاضر، كل الرجال حاضر، هذا كله يكون لعموم الأفراد. فكل قد تقدم لنا في مباحث الحروف. والذي والتي، وكذلك الذي التي أيضا من الصيغ التي تفيد العموم، نحو أكرم الذي يأتيك. أكرم الذي يأتيك يكون معنى أكرم كل من يأتيك، ما لم يوجد هناك عهد. فأكرم الذي يأتيك، ليس الذي من المعارف، والمعرفة موضوعة في الأصل لدلالة على معين. فأحيانا يستعمل على ماذا؟ على أصل الوضع، فيكون لمعين معلوم بهذه الصلة، فيكون المعنى أكرم الذي يأتي، أي أكرم ذاك الشخص المعين الذي عرف بأنه يأتيك، فلا يفيد العموم. أحيانا لا، أحيانا يعني يستعمل استعمالا طارئا، يستعمل في كل ما اتصف بهذه الصلة، فيكون المعنى أكرم الذي يأتيك، أي أكرم كل من يأتيك. نعم. فالاستعمال الأصلي للموصول أن يستعمل في معين، فلا يكون عاما. والأصل الطارئ، والاستعمال الطارئ ما هو؟ أن يستعمل في كل ما اتصف بهذه الصلة. أكرم الذي يأتيك، أي أكرم كل من يأتيك. ذلك والتي تأتيك، أكرم التي تأتيك، أي أكرم كل آتية لك، كل امرأة تأتيك. وأي وما الشرطيان، شرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان. كذلك أي أيضا من صيغ العموم، إذا كانت شرطية أو كانت استفهامية أو كانت موصولة. أما إذا كانت صفة صنعة لنكرة أو حالا لمعرفة فهي لا تفيد العموم، لكن إذا كانت شرطية تفيد العموم. أي رجل جاءك فأكرمه. وكذلك استفهامية، أيهم أتاك. وكذلك موصولة، يعني أكرم أيهم أفضل، أكرم أيهم أفضل، أكرم أكرم أيهم هو أفضل، أكرم الذي هو أفضل منهم، يعني فيكون المعنى أكرم كل من هو أفضل. وأما أي التي هي أي التي تغذي صفة، أي نكرة نعتل نكرة، مثل مررت برجل أي رجل، أو حالا مثل مررت بزيد أي رجل، أي رجلا كاملا، هذه لا تفيد العموم. وكذلك ما إذا كانت شرطية، ما تعمل تجز به، كذلك استفهامية مثل ماذا صنعت، أو موصولة مثل ما أعطيت أرضى، ما أعطيت أرضى به، أي كل ما أعطيت أنا أرضى به، وهذه تكون عامة. فإذا كانت ما شرطية أو استفهامية أو موصولة هي تفيد العموم. أما إذا كانت ما نكرة موصوفة، مثل مررت بما معجب لك، أي مررت بشيء شيء معجب لك، أو كانت ما تعجبية، مثل ما أحسن زيدا، هذه لا تفيد العموم. وأطلقهما للعلم باندفاء العموم في غير ذلك، لكن لم يقيدهما المصنف بهذه الأنواع. لماذا؟ لأنه لا حاجة، واضح أنهما لا تفيدان العموم في غير ذلك. واضح أن أي إذا كانت يعني صفة، أو ما إذا كانت استفهامية أو نكرة موصوفة أو نكرة تامة، هي لا تفيد العموم. ومتى للزمان، كذلك متى أيضا من صيغ العموم. متى تأتني، متى تأتني يكرمك، أي في أي وقت من الأوقات أتيتني يكرمك. يعني متى للزمان هي لعموم الزمان، لاستغراق جميع الأزمنة، استفهامية أو شرطية، مثل متى تجيئني، هذه استفهامية، متى جئتني أكرمتك، أكرمتك متى جئتني أكرمتك، هذه شرطية. وعين وحيثما للمكان، أين أين وحيثما، وأين سواء كانت شرطية أو استفهامية، وحيثما هي لا تأتي إلا شرطية، وأيا كانت هي تفيد العموم، تفيد عموم المكان. شرطيتين نحو أين، أين كنت، أين كنت آتك، وفي نسخة أين كنت أتيتك، وفي نسخة أين كنت، أين أو حيثما كنت آتيك، أينما أين، أين كنت آتيك، هذا لا إشكال فيه، أو حيثما كنت آتيك، آتيك بحذف الياء، لأنه جواب شرط، جواب شرط ينبغي أن يكون مجزوما، جواب أين جواب حيثما يكون مجزوما. ولكن يعني في نسخة حيثما كنت آتيك، فلماذا لم يجزم؟ فنقول لم يجزم الجواب لكون الشرط فعلا ماضيا، فإذا كان الفعل الشرط ماضيا فيجوز في الجواب وجهان، الجزم هو الأرجح، والرفع هو أيضا حسن، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. فتقول يعني إذا جئتني أكرمك، إذا جئتني أكرمك، نعم، ഇതാ യനി ഇൻ ഇൻ ഇൻ അതൈതനി ഉക്രിംക ഇൻ അതൈതനി ഉക്രിമുക ലക്കിൻ ഇൻ തഅതിനി ഹുനാ ഖബീഹു നന്ദഖൂൽ ഇൻ തഅതിനി ഉക്രിമുക فما في إشكال في أين أو حيثما كنت آتيك ما في إشكال آتيك أحسن وتزيد أين بالاستفهام وأين تزيد على حيثما بأنها تأتي أحيانا بالاستفهام نحو أين كنت ونحوها وصيغ العموم كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها كجمع الذي نحو هذه صيغ مثل جمع الذي الذين والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة كذلك من الاستفهامية ومن الشرطية ومن الموصولة وقد تقدمت وجميع وكذا من صيغ العموم أيضا جميع ونحبها يعني نحب هذه الصيغ ذكر المصنف نحبها مثل ماذا الذي والتي ومن استفهامية وشرطية وموصولة وجميع وككلمة جميع فجميع أيضا يعني من صيغ العموم نحو جميع القوم جاءوا جميع القوم جاءوا ونظر المصنف فيها بأنها إنما تضاف إلى معرفة فالعموم من المضاف إليه ولذلك شطب عليها بعد أن كتبها عقب كل هنا مصنف كان في نسخته الأصلية كتب جميع بعد كل كل وجميع ثم شطب عليها لماذا لأنه قال فيه نظر يعني في كون جميع من صيغ العموم نظر لأن الظاهر أنها ليس من صيغ العموم والعموم يستفاد من المضاف إليه لأنها لا تضاف إلا إلى معرفة نعم مثل جميع القوم جاءوا انظر هنا القوم هذا معرف المعرف سواء كان مفردا معرفا أو جمع معرفا أو اسم جمع كما هنا هذا يفيد العموم فاستفادة العموم هنا من لفظ القوم لا من جميع فجميع ليس من صيغ العموم بل إنما يستفاد العموم مع جميع من المضاف إليه هكذا نظر المصنف فبناء أن لا هذا تنظير شطب عليها بعد أن كتبها فلكن يعني هذا تنظير هو الحقيق بالتنظير تنظير المصنف حقيق بالتنظير لماذا؟ أولا نقول ليس بلازم أن يكون المضاف إليه الذي أضيف إليه جميع دالا على العموم أحيانا هو لا يدل على العموم ثم يستفاد العموم من جميع مثل أن يقال جميع العشرة جاءوا يعني هناك عشر رجال جميع العشرة جاءوا وهنا العشرة هو لا يفيد العموم لماذا؟ لأن قد قدمنا أن أسماء العدد لا يفيد العموم لأنها بالنظر إلى الآحاد هي تدل عليها بحصر وبالنظر إلى الأفراد هي لا تستغرق والعام هو لفظ يستغرق الصالح له بدون حصر عشرة يدل على عشرة أفراد بحصر وإذا نظرنا إلى الأجزاء يمكن أن يكون هذه العشرة وهذه العشرة وهذه العشرة فيعني إذا نظرنا إلى هذا فهو وإن لم يدل على حصر لكن هو لا يستغرقها، بل يدل عليها على سبيل البذلية، لا يدل عليها دفعة واحدة. إذن هنا جميع العشرة جاءوا، هل هو مفيد للعموم؟ نعم مفيد للعموم، لأنه يفهم منه أن كلهم جاءوا. لكن هل نستطيع أن نقول أن العموم استفاض من العشرة؟ لا، لأن العشرة ليس من صيغ العموم، لأن أسماء العدد ليس من صيغ العموم. وكذلك إذا قلت جميع زيد، جميع زيد جميل، بمعنى جميع أجزاء زيد جميل، فهنا جميع زيد جميل هذا يدل على العموم، مع أن الزيد ليس بعام. فجميع هو في حد ذاته هو مفيد للعموم. فإن كان المضاف إليهم ما يفيد العموم كجميع القوم جاءوا، يكون مقويا لذاك ومؤكدا لذاك العموم الذي استفيد من المضاف إليه. وإن كان المضاف إليه لا يفيد الحصر، فجميع نفسه يفيد الحصر. ف يعني تنظير المصنف هو حقيق بالتنظير. نعم، صواب أن جميع هو دال على من صيغ العموم. لذلك الشارح ذكر جميع مثالا لنحوها الذي ذكرها المصنف، مع أن المصنف يعني تركها ونظر فيها، مع ذلك كيف ذكر المصنف، كيف فسر المصنف بنحوها الشارح بنحوها الذي ذكرها المصنف بجميع، إشارة إلى التنظير في تنظيره. نعم، وقوله كالأصنبي إن عيا ومن الموصولتين لا يعمان، مثل مررت بأيهم قام ومررت بمن قام، أي بالذي قام صحيح في هذا التمثيل ونحوه، مما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقا. ثم قول المصنف كما قال الأصنبي، ماذا قال؟ إن عيا، ماذا قال؟ إن عيا الموصولة ومن الموصولة لا يعمان، لا يفيدان العموم، مثل مررت بأيهم قام، مررت بأيهم قاما. هل يمكن أن يكون المعنى مررت بكل قائم؟ لا يمكن مرور بكل قائم. فهنا مررت بأيهم قام، أي مررت بالشخص المعين الذي قام منهم. وكذلك مررت بمن قام، يعني مررت بشخص معين قام منهم. فيعني أخذا بمثل هذه الأمثلة قال من وأي موصولتان لا يفيدان العموم، أي بالذي قام هذا الذي قاله صحيح في هذا التمثيل ونحوه، مما قامت فيه قرينة الخصوص. يعني هنا إنما لم تدل على العموم لقيام قرينة الخصوص لا مطلقا. فأني حاصل رد الشارح يعني أنهما دالان على العموم، لكن تحملان على الخصوص إذا كان هناك قرينة تدل على الخصوص. ثم فيقول المصنف كل مبتدأ، كل والذي والتي وأي وما وإلى قوله ونحوها للعموم حقيقة، هذا هو الخبر. يعني هذه الصيغ للعموم حقيقة، يعني هذه صيغ العموم هي موضوعة للعموم حقيقة، إنما وضعت لإفادة العموم، وإن كانت تستعمل في الخصوص مجازا، هي موضوعة للعموم حقيقة لتبادله لذهن، وقيل للخصوص حقيقة أي للواحد، هي للخصوص، قيل هي يعني موضوعة للخصوص، وإنما تدل على العموم إذا كان معها دليل يدل على أنها للعموم، هذا القول المرجوح. وقيل للخصوص، فهم يقولون يعني إذا قيل أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك، هذا للخصوص، يعني أكرم من يأتي، أكرم شخصا يأتيك، هذا المعنى الحقيقي. وإنما استعماله بمعنى أكرم كل شخص يأتيك هذا مجاز، هم يقولون، لكن لا، نحن نقول المعنى المتبادر هو العموم، فهو موضوع للعموم. ثم لكن يعني هذا كله واضح في نحو الذي التي أي وما، لكن كيف يقول قائل إن كل، كلمة كل مثلا موضوع للخصوص، كل القوم جاءوا، فكيف يعني يقال إنه للخصوص حتى ولو مجازا؟ نقول لا بعد بذلك بأن يوجد هناك قيد لم يذكر، مثل أن يقال كل القوم الفضلاء، نعم، أن يوجد هناك قيد هكذا فيدل على الخصوص. وقيل للخصوص حقيقة أي الواحد في غير الجمع والثلاثة أو الاثنين في الجمع، يعني هي موضوعة للخصوص أي لدلالة على واحد فيما إذا كانت الصيغة غير جمع، أو لدلالة على أقل الجمع أي اثنين أو ثلاثة، الثلاثة على القول الراجح أو الاثنين على قول المرجوح فيما إذا كانت الصيغة جمعا، لأنه المتيقن، لأن الخصوص هو القدر المتيقن والعموم مجاز. وقيل مشتركة والقول الآخر مشتركة، أي وضعت للعموم تارة وللخصوص تارة أخرى، وضعت لهذا ولهذا، ودليلهم ماذا؟ أن وجدناها تستعمل أحيانا للعموم وأحيانا للخصوص، والأصل في الاستعمال أن يستعمل في المعنى الموضوع له، والأصل في الاستعمال أن يكون المعنى الذي استعمل فيه معنى حقيقيا، إذن كل منهما معنى حقيقي لها بين العموم والخصوص، لأنها تستعمل لكل منها، والأصل في الاستعمال الحقيقة. وقيل بالوقف، وقيل بالوقف أي لا يدرى هي حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما. والجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد، نعم، والجمع المعرف باللام نحو قد أفلح المؤمنون، هذا للعموم، يعني قد أفلح كل مؤمن، كل مؤمن، كل شخص من المؤمنين، قد أفلح زيد، قد أفلح عمرو، قد أفلح بكر، هكذا قد أفلح المؤمنون. كذلك إذا قلت أكرم الرجال أي أكرم كل رجل، نعم، لا تهن الرجال أي لا تهن أي رجل، هكذا. أو الإضافة، وكذلك الجمع المعرف بالإضافة نحو يوصيكم الله في أولادكم، ليس المعنى يوصيكم الله في كل ولد من أولادكم، هذا للعموم. فالجمع المعرف سواء عرف باللام أو عرف بالإضافة، هذا للعموم. ما لم يتحقق عهد، يعني ما لم يتيقن أنه لدلالة على جماعة معهودين، وإن كان هناك دليل على أنها لجماعة معهودين، مثل أن يقال يعني إذا جاءك رجال فأكرم الرجال، أو قال المخاطب أجاءني رجال. فقال المتكلم أكرم الرجال أي أكرم الرجال المذكورين. أو كان هناك رجال يتوقع حضورهم فحضروا. فقال المتكلم المخاطب أكرم الرجال أي أكرم الرجال المعهودين، أكرم الرجال الذين نعرفهم. نعم. أو كان هناك رجال حاضرون. فقال المتكلم أكرم الرجال أي أكرم الرجال الحاضرين. هكذا إذا كان هناك، إذا تيقن أنه للدلالة على معهود ذكري أو معهود ذهني أو معهود حاضر فيحمل عليه، ما لم يوجد دليل على أنه للمعهود يحمل على العموم، خلافا لأبي هاشم في نفيه العموم عنه مطلقا. نعم. فخلافا لأبي هاشم، أبو هاشم ينفي العموم عنه أي عن الجمع المعرف مطلقا، فهو عنده للجنس. فقول رأيه ماذا؟ أن الجمع المعرف موضوع للجنس الصادق ببعض الأفراد، موضوع للجنس، فهو يصدق كما أنه يصدق على بجميع الأفراد يصدق على بعض الأفراد، كما في تزوجت النساء، تزوجت النساء هل يدل على أن المتكلم تزوج كل امرأة؟ لا، بل يدل على أنه تزوج جنس النساء، يعني في ضمن بعض الأفراد. وملكت العبيد، لأنه المتيقن ما لم تكن قرينة على العموم كما في الآيتين، ويقول لأنه المتيقن، لأن الجنس يعني مطلق الجنس ولو في ضمن بعض الأفراد، هذا هو القدر المتيقن، فهي لا فجمع المعرف لا يدل على العموم ما لم تكن قرينة على العموم. فإذا كانت هناك قرينة على العموم كما في الآيتين قد أفلح المؤمنون، هنا قرينة وهو أن الإيمان هو سبب الفلاح، فإذا كان الإيمان هو سبب الفلاح فينبغي أن يفلح كل مؤمن. كذلك يوصيكم الله في أولادكم، هناك واضح يعني أنه في كل ولد، لماذا؟ لأن هذا بيان لحكم شرعي شامل لهم كلهم، وخلافا لإمام الحرمين في نفيه العموم عنه إذا احتمل معهود. نعم. وخلافا لإمام الحرمين في نفيه العموم عنه، إمام الحرمين ينفي العموم عن الجم المعرف إذا احتمل معهود عنده، يعني للعموم مطلقا حتى ولو احتمل معهود، ما لم يتحقق عهد فهو للعموم. وعند الإمام الحرمين إذا احتمل معهود، إذا كان احتمال لأن يكون لمعهود لا يفيد العموم، وإنما يفيد العموم إذا لم يحتمل أن يكون لمعهود، فهو عنده باحتمال العهد متردد بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة. فهو عنده وعند إمام الحرمين الجمع المعرف باحتمال متردد بينه وبين العموم، يعني إذا احتمل، إذا كان هناك احتمال العهد فهو متردد بين المعهود وبين المعهود وبين العموم حتى تقوم قرينة، يعني فيكون اللفظ مجملا. إذا كان هناك احتمال معهود فيكون اللفظ مجملا، يعني يحتمل للعهد وللعموم على حد سواء، فلا يحمل على أحدهما إلا بقرينة. لكن عند الجمهور لا، عند الجمهور ما لم يتيقن عهد فهو يحمل على العموم، وإذا تيقن عهد أي إذا كان هناك دليل يفيد اليقين بأنه للعهد يحمل على العهد، ما لم يوجد دليل يفيد اليقين بأنه للعهد على طول يحمل على العموم، حتى تقوم قرينة ما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما. أما إذا تحقق عهد مثل كما في أمثلتنا، قال المخاطب جاءني رجال، فقال المتكلم أكرم الرجال، أي أكرم الرجال المذكورين. هكذا إذا تحقق عهد صرف إليه صرف إلى العهد جزما بدون خلاف، لا أحد يخالف في ذلك. وعلى العموم قيل أفراده جموع والأكثر آحاد في الإثبات وغيره، وعليه أئمة التفسير. ثم إذا كان الجمع عاما فماذا يكون أفراده؟ هل يكون أفراده جماعات أو تكون أفراده آحاد؟ فإذا قيل أكرم الرجال وليس هناك دليل يدل على أن المراد رجال معينون، فماذا يكون المعنى؟ أكرم الرجال أي أكرم كل طائفة من طوائف الرجال، يعني أكرم هذه الطائفة وأكرم هذه الطائفة وأكرم هذه الطائفة. أو يكون المعنى أكرم الرجال أي أكرم كل فرد من الأفراد، أكرم زيدا وعمرا وبكرا. فإذا كان الأفراد أحد لا فرق بينه وبين المفرد العام، فلا يوجد فرق بين أكرم الرجل وأكرم الرجال. هكذا نقول، أو نقول لا، أكرم الرجل كل رجل، أكرم الرجال كل جماعة من جماعات الرجال، فيه خلاف. الراجح ما هو؟ أن العام إذا كان جمعا فأفراده آحاد، كما أن المفرد إذا كان عاما فأفراده آحاد كذلك، فلا فرق بين المفرد العام والجمع العام في أن الأفراد آحاد لا جماعات. نعم. والأكثر آحاد في الإثبات وغيره، سواء كان في كلام مثبت أو غيره. فإذا قال في المثبت يعني أكرم الرجال يكون أكرم كل رجل، كذلك إذا قال لا رجال في الدار يكون معنى ليس في الدار أي رجل، ولا يكون المعنى ليس في الدار أي جماعة من جماعات الرجال. وعليه أئمة التفسير، وعلى هذا يرى أن أفراد الجمع آحاد لا جماعة. على ذلك أئمة التفسير في استعمال القرآن، والله يحب المحسنين. أليس المعنى الله يحب كل محسن؟ ليس المعنى الله يحب كل جماعة من جماعات المحسنين؟ ليس هذا هو المعنى أن يثيب كل محسن؟ إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الكافرين أي لا يحب كافرا من الكفار. ليس المعنى لا يحب جماعة من جماعة الكفار أي كل منهم لأن يعاقبه. ولا تطع المكذبين، ولا تطع المكذبين ليس المعنى لا تطع جماعات المكذبين، بل المعنى لا تطع أي مكذب من المكذبين، أي فرد من المكذبين، أي كل واحد منهم. نعم. ويؤيده صحة استثناء الواحد منه نحو جاء الرجال إلا زيدا. ويؤيده، يؤيد هذا القول، وهو القول بأن أفراد الجمع العام آحاد، يؤيد هذا القول صحة استثناء الواحد منه، صحة استثناء المفرد من الجمع العام نحو جاء الرجال إلا زيدا. أليس الأصل في الاستثناء أي الاستثناء المتصل أي أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فلما أخرجنا زيدا من الرجال فينبغي أن يكون زيد داخلا في أفراده. ومتى يكون زيد داخلا في أفراده؟ إذا كان أفراده آحادا لا جماعات. أما إذا كان المعنى جاء الرجال وجاء كل جماعة من جماعة الرجال فيكون إخراج زيد منهم إخراجا لغير الجنس، أي استثناء منقطع، وكون الاستثناء منقطعا خلاف الأصل. ولو كان معناه جاء كل جمع من جموع الرجال لم يصح هذا الاستثناء إلا أن يكون منقطعا، وكون الاستثناء منقطعا خلاف الأصل. نعم قد تقوم قرينة على إرادة المجموع أحيانا توجد قرينة على أن ليس المراد كل فرد بل المراد مجموع الأفراد، فلا يفيد العموم. قلنا الجمع المعرف للعموم أي دالنا على جميع الأفراد، والأفراد ما هو الأحد على الراجح. لكن أحيانا تقوم قرينة على أن المقصود أن لا يقصد جميع الأحد بل مجموع الأحد، فلا يكون هذا الجمع عاما. مثل رجال البلاد يحملون الصخرة العظيمة. رجال البلد هذا جمع معرف بالإضافة وهو لا يفيد العموم، أنه ليس المعنى كل رجل من رجال البلد يحمل الصخرة العظيمة، بل المعنى أن مجموعهم أنهم إذا اجتمعوا فمجموعهم يحمل الصخرة العظيمة، أي مجموعهم. والأول يقول قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورة ونحوها. والأول الذين يقولون إن الأفراد هي جماعة الآحاد هم يقولون قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورة ونحوها في الآيات المذكورة وهي الله يحب المحسنين، إن الله لا يحب الكافرين، إنما دل على جميع على الأفراد، وكانت أفراده آحادا لدليل. والمفرد المحلى مثله، والمفرد المحلى بالألف واللام مثله، أي مثل الجمع المعرف. الجمع المعرف سواء كان معرفا بالألف واللام أو معرفا بالإضافة، الراجح أنه يفيد العموم وأنه موضوع للعموم، وأن المعنى الظاهر منه من العموم، فما لم يوجد دليل العهد نحمله عليه. ثم يقول كذلك المفرد المحلى باللام، هذا أيضا من صيغ العموم، مثله أي مثل الجمع المعرف بها، في أنه في مثل الجمع المعرف بها أي بالألف واللام في أنه للعموم، ما لم يتحقق عهد، أي ما لم يتيقن عهد لتبادله إلى ذهن، نحو وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، أحل الله كل بيع، أي كل بيع وخص منه الفاسد، فهذا عام. أحل الله البيع أي أحل الله كل بيع، شامل لجميع أفراد البيع حتى الأفراد التي هي فاسدة لفوات ركن أو اختلال شرط، هذا أيضا داخل فيه، لكن يعني هو عام مخصوص أخرج منه الفاسد. أحل الله البيع أي كل بيع وخص منه الفاسد أخرج منه الفاسد كالربا، خلافا للإمام الرازي في نفيه العموم عنه مطلقا، خلافا للإمام الرازي في نفيه العموم عنه. إمام الرازي يقول: المفرد الموحد لا بالألف واللام لا يفيد العموم مطلقا، فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد، فعنده فالمفرد المحلى بأل للجنس، والجنس يصدق ببعض الأفراد كما في لبست الثوب. لبست الثوب أي لبست جنس الثوب ولو في ضمن بعض الأفراد، ولا يمكن أن يكون معنى لبست كل ثوب من الثياب وشربت الماء لأنه المتيقن. ما دليله لأنه المتيقن؟ لأن الجنس هو القدر المتيقن ما فيحمل عليه. ما لم تقم قرينة على العموم كما في إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا الإنسان مفرد محلا بأل حمل على العموم لدليل يدل عليه وهو إلا الذين آمنوا. نحن نقول لا، المفرد المحلى بالألف واللام حقيقة في العموم وهو موضوع للعموم. أما في لبست الثوب وشربت الماء لم يفد العموم لقرينة، وهو أنه لا يمكن شرب كل ماء ولا يمكن شرب كل لبس كل ثوب. نعم. والدليل على ذلك إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا استثني المؤمنون من الإنسان، ولا يصح الاستثناء إلا من عام، هذا يدل على العموم. وخلافا لإمام الحرمين والغزالي في نفيهما العموم عنه إذا لم يكن واحده بالتاء كالماء، زاد الغزالي أو تميز واحده بالوحدة كالرجل، إذ يقال رجل واحد فهو في ذلك للجنس. يقولون يعني إذا لم يكن واحده بالتاء كالماء، فهذا يكون إذا لم يكن واحده بالتاء، فالماء ليس واحده بالتاء، ليس مما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، بخلاف التمر. تمر يقال تمرة، شجر شجرة، بقر بقرة، تمر تمرة، هذا يفيد العموم. لكن إذا لم يفرق بينه وبين مفرده بالتاء كالماء هذا لا يفيد العموم. وزاد الغزالي وتميز واحده بالوحدة، يعني إذا تميز واحده بالوحدة أيضا لا يفيد العموم كالرجل. وإذا قيل جاءني، إذا قيل جاء أكرمت الرجل، هذا لا يفيد العموم. نعم. لكن إذا كان واحده يفرق بينه وبين واحده بالتاء هذا يفيد العموم. إذا لا يفرق بالتاء لا يفيد العموم. إذا كان مفرده يوصف بالوحدة لا يفيد العموم كالرجل، إذ يقال رجل واحد فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض، نحو شربت الماء ورأيت الرجل، ما لم تكن قرينة على العموم، نحو الدينار خير من الدرهم. الدينار خير من الدرهم، هنا هذا لا ليس مما يفرق بينه بالتاء، ولا يقال دينار دينارة، فحقه لا يفيد العموم، لكن هو مفيد للعموم في هذا المثال. الدينار خير من الدرهم، لأنه واضح أن المعنى كل دينار خير من كل درهم. وكان ينبغي أن يقول وتميز بالواو، يعني مصنف قال إذا لم يكن واحده بالتاء، وقال زاد الغزالي أو تميز، يعني أو تميز، وكان ينبغي أن يقول وتميز. فينبغي أن يذكر بالواو، فيكون المعنى ما هو؟ إذا لم يكن واحده بالتاء ولم ومع ذلك هو تميز بالوحدة أيضا، إذن لا يفيد العموم. فنحو الرجل لا يفيد العموم، لماذا؟ لأن واحده لم يكن بالتاء وهو متميز بالواحد، يقال رجل واحد. أما إذا كان واحده بالتاء مثل ثمرة، أو لم يكن واحده بالتاء لكن يعني لا يوصف بالواحد مثل ماء وذهب وبر، هذا يفيد العموم، ينبغي أن يكون هكذا. وكان ينبغي أن يقول وتميز بالواو بعد لا أو ليكون قيدا فيما قبله، فإن الغزالي قاسم ما ليس واحده بالتاء قسمه إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم. نعم، فما ليس واحده بالتاء قسمه، ما ليس واحده بالتاء مثل ماذا؟ مثل ذهب والرجل. قسمه إلى ما يتميز واحده بالوحدة مثل الرجل فلا يعم، وإلى ما لا يتميز بها كالذهب فيعم. فكالمتميز واحده بالتاء، كالذي يتميز واحده بالتاء أيضا كالتمر، فعنده ما يتميز بالتاء مثل التمر والشجر والبقر، وكذلك ما لا يتميز بالتاء ولا يوصف بالواحد كلاهما يفيد العموم. أما ما لا يتميز بالتاء ويوصف بالواحد هذا لا يفيد العموم، يعني تمر يفيد العموم لأنه متميز بالتاء، كذلك ذهب يفيد العموم لأنه وإن لم يكن متميزا بالتاء لكن هو لا يوصف بالواحد. وأما نحو الرجل فهو لا يفيد العموم. نعم، كما في حديث الصحيحين الذهب بالذهب لبن الله وهاء، والبر بالبر لبن الله وهاء، والشعير بالشعير لبن الله وهاء، والتمر بالتمر لبن الله وهاء. نعم، يعني الذهب بالذهب، هنا هذا المفرد المحلى يفيد العموم. لماذا يفيد العموم؟ لأنه لا يتميز، وإن لم يكن يتميز بالتاء لكن لا يوصف بالواحد. فالمعنى الذهب بالذهب يعني أي ذهب بيع بذهب فهو ربا إلا هاء وهاء، أي إلا إذا كانا مقبوضين إلا بالتقابل. هاء، ما معنى هاء؟ هاء هذه لغة في هاء، يقال هاء وهاء بمعنى خذ، اسم فعل بمعنى الأمر. هاء، هاء كحروف الجر، أي خذ حروف الجر، فهاء مقصورا وهاء ممدودا اسم فعل بمعنى الأمر، ثم هاء تلحق به كاف الخطاب فيقال هاكا هاكي هاكما هاكما هاكنا. نعم، و هاء أيضا بمعنى هاء يعني خذ. فإلا هاء وهاء يعني إلا إذا قال كل واحد منهما خذ خذ خذ خذ، هذا يقول للآخر خذ والآخر يقول خذ، يعني تقابل. والبر بالبر لا هاء وهاء، هذا أيضا يفيد العموم. نعم، لأنه لا يصف بالواحد. والبر والبر لبن الله وهاء، والشعير بشعير بن الله وهاء، والتمر بالتمر بن الله وهاء، هذا أيضا يفيد العموم. لماذا؟ لأنه يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. وكأن مراد إمام الحرمين حيث لم يمثل إلا بما يتميز واحده بالواحدة ما ذكره الغزالي وهو أنه إذا كان متميزا بالواحد هو الذي لا يفيد العموم. هذا هو المقصود, هذا مقصوده, لأنه لم يمثل لما لا يفيد العموم إلا بما يتميز واحده بالوحدة, يعني مثل بنحو الرجل ومرأة مثل هذا. فهذا دليل على أن مراده هو ما ذكره الغزالي. أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما, قلنا مفرد المحلى, المفرد المحلى بالألف واللام فبدون أي قيد على ما هو الراجح يفيد العموم ما لم يتحقق معهود. وإذا تحقق عهد صرف إليه جزما, مثل جاءني رجل فأكرمت الرجل, أو أن يقول شخص يعني جاءني رجل فقال المتكلم أكرم الرجل, أو كان هناك رجل حاضر فقال أحدهما للآخر أكرم الرجل, فهذا كله لا يفيد العموم. والمفرد المضاف إلى معرفة للعموم على الصحيح, المصنف هنا في الجمع في جانب الجمع قال الجمع المحلى بأل والجمع المضاف, وهنا في المفرد قال المفرد المحلى, ولم يبين حكم المفرد الذي عرف بالإضافة. فيقول الشارح هو أيضا يفيد العموم. لماذا؟ لأنه مثل الجمع المضاف, المفرد المضاف مثل الجمع المضاف, والمفرد المضاف إلى معرفة للعموم على صحيح كما قاله المصنف في شرح المختصر, وإن لم يذكر هنا لكن قد ذكره في شرح المختصر, يعني ما لم يتحقق عهد النحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره, فليخف الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أليس المعنى يخالفون أي أمر من أوامره؟ فهو مفرد مضاف ومفرد معرف بالإضافة يفيد العموم, أي كل أمر لله خص منه أمر الندب. والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا وقيل لزوما, وعليه شيخ الإمام نصا بنية على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. والنكرة في سياق النفي للعموم, النكرة في سياق النفي لا رجل في الدار, هذا يفيد العموم وضعا. ثم اختلف هل هو يفيد العموم وضعا, يعني هل هو موضوع لنفي كل فرد من الأفراد, أو إنما وضع لنفي الماهية ولزم من نفي الماهية نفي كل فرد هكذا. يعني لا رجل في الدار, ما معنى لا رجل في الدار؟ هل معناه, هل هو موضوع لمعنى لا يوجد أي فرد, أو على لمعنى لا يوجد ماهية الرجل ولا يتصور اندفاع الماهية إلا باندفاع جميع الأفراد, فكان اندفاع جميع الأفراد معنى لازما. فالمعنى المطابق ما هو؟ نفي الماهية. والمعنى الالتزامي الذي هو لازم للمعنى الموضوع له هو نفي الأفراد هكذا, أو مباشرة هو موضوع لنفي الأفراد, فيه خلاف. والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا بأن تدل عليه بالمطابقة, بأن تدل النكرة عليه أي على نفي على العموم أي نفي جميع الأفراد بالمطابقة, كما تقدم من أن الحكم في العام على كل فرد مطابقة, يعني قد تقدم لنا أن الحكم في العام على كل فرد, على كل فرد. ألم نقل أن العام يدل على جميع الأفراد مطابقة لا على مجموع الأفراد ولا على الحقيقة؟ والآن نقول النكرة في سياق النفي هذا للعموم، فينبغي أن يكون لنفي كل فرد، وقيل لزوما وقيل للعموم لزوما، أي لنفي جميع الأفراد لزوما، يعني نفي الأفراد نفي جميع الأفراد هو معنى يأتي لازما للمعنى الموضوع له. وعليه شيخ الإمام والد المصنف قال الحنفية نظرا إلى أن النفي أولا للماهية، نظرا إلى أن النفي أولا للماهية ويلزمه ويلزم نفي الماهية نفي كل فرد، فيؤثر التخصيص بالنية على الأول دون الثاني. فيعني فائدة هذا الخلاف ما هو؟ أن الشخص إذا قال لا رجل في الدار واستثنى بقلبه زيدا، هل يعني يؤثر هذا؟ إذا قلنا إنه للعموم أي لنفي كل فرد حقيقة فهذا يؤثر، وإذا قلنا إنه لنفي الماهية فهذا لا يؤثر. لماذا؟ لأنه لا عموم هناك، ليس هناك يعني ما يشمل زيدا حتى يخرج زيد منه، لأن المنفي هي الماهية. فإذا قلنا إنه للعموم لزوما فالتخصيص بالنية لا يؤثر، وإذا كان للعموم فالتخصيص بالنية يؤثر. هو قال لا رجل في الدار وزيد موجود، ثم لما قيل ألم تقل لا رجل في الدار؟ فقال قصدت غيره، كان قصدي إلا زيدا. فهذا يعني مقبول منه إذا كان معنى قوله لا رجل في الدار لا يوجد أي فرد، وإذا كان معنى قوله لا رجل في الدار لا توجد ماهية الرجل فهذا لا يقبل، لأن الاستثناء هو إخراج ما دخل. فالرجل لما استثني زيد ينبغي أن يكون زيد داخلا في الرجل، إذا كان المراد بالرجل فيعني فرد ليس بداخل في الماهية، يعني ليس الفرد جزئية من جزئيات الماهية، بخلاف الفرد بالنظر إلى جميع الأفراد فهو فرد منه جزئي منه. نصا إن بنيت على الفتح. ثم النكرة في سياق النفي يفيد العموم نصا، أي يعني لا تحتمل إلا للعموم. متى؟ إذا كانت مبنية للفتح، أي إذا وقعت اسما لله التبريئة، أي إذا وقعت اسما لله التي تعمل عملينا، نحو لا رجل في الدار. فإذا قيل لا رجل في الدار فهذا نص لا يمكن أن يكون المعنى لا يوجد فرد واحد في الدار، بل الموجود فردان أو ثلاثة. لكن إذا قلنا لا رجل في الدار أعملناها عمل ليس، لا رجل في الدار لا رجل موجودا، فهذا ظاهر في نفي الجنس ومحتمل احتمالا مرجوحا لنفي الواحد. لكن لا رجل في الدار هنا نص على في العموم. وكذلك يكون نصا في العموم إذا جر بمن الزائدة. ومتى يجر بمن الزائدة؟ إذا وقعت النكر فاعلا مثل ما جاءني من رجل، أو مفعلا به ما رأيت من رجل، أو مبتدا منه مثل ما في الدار من رجل، هنا أيضا يكون نصا نصا في العموم. وظاهرا للم تبنى، وظاهرا والنكر في سياق النفي للعموم ظاهرا للم تبنى إن لم تكن مبنية على الفتح، نحو ما في الدار رجل، فيحتمل نفي الواحد فقط، ولو زيد فيها من كانت أيضا نصا أيضا كما تقدم في الحروف ماذا تقدم، أن من ثلثي لتنصيص العموم، من ثلثي زائدة لتنصيص العموم بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون الكلام نفيا أو نهيا. والشرط الثاني أن يكون المجرور نكرة، ثم هي تزاد إما في الفاعل أو في المفعول أو في المبتدأ كما قلنا. قال إمام الحرمين: والنكرة في سياق الشرط للعموم. يعني قال النكرة في سياق الشرط أيضا للعموم، نحو ما من يأتني بمال أجازه. من يأتني بمال، يعني أي شخص يأتني بأي شيء من المال أجازه، فلا يختص بمال. قال المصنف: مراده العموم البدلي للشمولي. مراده العموم البدلي، يعني أنه يعم كل فرد، لكن يعم فردا بدل فرد آخر، وفردا ثالثا بدل فرد آخر، هكذا. للعموم الشمولي، أي بقرينة المثال. ليس المعنى يعني من يأتني بمال، أي بكل مال أجازه، ليس هذا، بل معنى من يأتني بمال أي أي مال. فمال يعني يحتمل أن يكون ذهبا بدل فضة، فضة بدل ذهب، هكذا. يقول المصنف هكذا: أقول وقد تكون للشمول، نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وإن أحد من المشركين استجارك، أليس هذا للشمول؟ أليس المعنى أن هذا الحكم شامل لكل واحد من المشركين؟ وإن أحد من المشركين استجارك، ليس المعنى يعني أن مجموع المشركين استجارك فأجره، لا، بل يعني أن أي شخص من أشخاص المشركين استجارك فأجره، أي كل واحد منه، أي كل واحد منه. وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحواء، أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوية لا قول تقدم، نحو فلا تقل لهما أوف إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية. نعم، يعني أحيانا يكون اللفظ لا يكون اللفظ عاما بالوضع، بل يكون عاما دالا على جميع الأفراد بالعرف، نحو فلا تقل لهما أوف. لا تقل لهما أوف له منطوق له مفهوم. المنطوق الذي يدل عليه صراحة هو تحريم التغفيف، والمفهوم الذي يدل عليه لا صراحة هذا ماذا؟ تحريم الإيذاء، ثم هو يدل على تحريم أي نوع من أنواع الإيذاء. فهنا هذا اللفظ فلا تقل لهما أوف هذا عام في تحريم جميع أنواع الإيذاءات، لكن لا وضعا بل عرفا، لا لغة بل عرفا، بناء على قول من الأقوال في دلالة المفهوم الموافقة. دلالة المفهوم الموافقة عدة أقوال قد تقدمت لنا في أول الكتاب، هل هي قياسية أم لفظية؟ فإذا كانت لفظية فاللفظ هل اللفظ يدل عليه نطقا أو فهما؟ وإذا كان فهما هل يعني يدل عليه مجازا أو حقيقة عرفية؟ نعم، ذات أقوال. فقيل لا تقل لهما أوف لا تدل إلا على تعريم التوفيف، لكن نحن تفكرنا فلماذا حرم التوفيف؟ فوجدنا أنه حرم لما فيه من الإيذاء. إذن قسنا عليه كل إيذاء من الإيذاءات، ضرب ولكز وغير ذلك. نعم، نحن قسنا هذا قول. والقول الآخر لا حاجة إلى القياس، لأن القياس يعني يحتاج يعني يستلزم أن يتأخر حكم المقيس عن المقيس عليه، وهنا حكم التوفيف وحكم سائر الإيذاءات من نفس اللفظ يفهم، فلا ينبغي أن يكون الدلالة قياسية. ثم بعضهم قال يعني استعمل في تحريم الإيذاء مجازا بالقرائن، بعضهم قال لا، نقل اللفظ عرفا وإن كان موضوعا في اللغة لتحريم التوفيف، قد نقل عرفا إلى ماذا؟ إلى تحريم الإيذاء. في العرف صار معناه لا تقل لهما أوف، صار معناه لا تؤذيهما. نعم، فعلى هذا القول، على القول بأنها قد تم نقله عرفا إلى تحريم الإيذاءات، فهذا اللفظ يفيد العموم عرفا لا وضعا. فهذا الآن مفهوم موافقة، مفهوم موافقة بالأولى، لأن تحريف مسائر الإيذاءات أولى من تحريم التوفيف، لأن الإيذاء فيها أشد من الإيذاء في التوفيف. ثم المساوي مثاله إن الذين يأكلون أموال اليتامى هذا تحريم للأكل لأكل مال اليتيم، يدل عرفا على تحريم جميع إتلاف من جميع أنواع الإتلاف، عن تحريم إتلاف مال اليتيم على أي وجه، بالإحراق بالإغراق وكل شيء. فقيل نقلهما العرف إلى تحريم جميع الإذاعات، نقلهما العرف على تحريم جميع الإذاعات وتحريم جميع الإتلافات. وإطلاق الفحوى على مفهوم الموافقة بقسميه خلاف ما تقدم أنه للأولى منه صحيح أيضا. فهنا أطلق المصنف الفحوى على مفهوم الموافقة على الأولى وعلى المساوي كليهما، هذا خلاف ما تقدم لنا في مباحث المفهوم. ماذا تقدم؟ أن الفحوى هو الأولى، أنه للأولى، يقال للأولى فحوى الخطاب، ويقال للمساوي لحن الخطاب، فحوى الخطاب لحن الخطاب، أولى يقال له فحوى، والمساوي يقال له لحن، هذا الذي تقدم في أول الكتاب. خلاف ما تقدم هنا أطلق الفحوى على مفهوم الموافقة عموما شاملا للأولى والمساوي، هذا الإطلاق أيضا صحيح أيضا كما مشى عليه البيضاوي. وحرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم امهاتكم، هذا مثال لماذا؟ لتعميم اللفظ عرفا، يعني اللفظ لغة ليس بعام لكن يعني صار عاما في العرف. من أمثلة ذلك هذه الآية: حرمت عليكم امهاتكم، المعنى اللغوي ما هو؟ تحريم ذوات الأمهات، هذا المعنى اللغوي الحقيقي الذي وضع اللفظ له لغة. لكن في العرف إذا قيل حرمت عليكم أمهاتكم يقصد به جميع الأفعال التي تقصد لها النساء، وهي التمتعات. ثم عرفا هو شامل لجميع أنواع التمتعات، فصار المعنى وحرمت عليكم أمهاتكم أي حرمت عليكم أي تمتع من التمتعات بالأمهات، سواء كان يعني بالوطئ أو بالنظر بشهوة أو باللمس بشهوة، كل هذا. وحرمت عليكم أمهاتكم، نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطي مقدماته. فنحن نقول حرمت عليكم أمهاتكم، هذا عام شامل لجميع التمتعات. وسيأتي قول إنه مجمل، وسيأتي في مبحث المجمل قول ضعيف إن حرمت عليكم أمهاتكم مجمل، لأنهم يقولون هذا المعنى الموضوع له هو تحريم الذات، وهذا غير صحيح، لا ينبغي أن يحمل اللفظ عليه. إذن ينبغي أن يكون الحرام أي فعل ما من أفعال المكلف يتعلق بالأم، ثم يمكن أن يكون لمسها أو نظر إليها أو وطئها أو أي شيء، فهو مجمل، هم يقولون هكذا. وهذا قول ضعيف، والراجح أنه لا إجمال فيه ولا إبهام، لأنه عرفا إذا قيل عن ذات إنه حرام، في العرف يفهم أنه تحريم للفعل الذي يتعلق به، والفعل الذي يتعلق بالأمهات والأفعال التي تقصد لها الأمهات غيرها من النساء هي أنواع الاستمتاع. نعم. أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف، وكذلك أحيانا يكون اللفظ عاما عقلا، يعني لا يوجد في اللفظ أداة تدل على العموم، بل يعني يفهم عمومه، يفهم أنه عام بالعقل، كترتيب الحكم على الوصف. فإذا رتب الحكم على وصف فيفهم أن هذا الحكم لأجل هذا الوصف، وأن هذا الوصف هو علته، فيفهم منه أن هذا الحكم ثابت في جميع الأشياء التي في هذاك الوصف، كترتيب الحكم على الوصف. نعم. مثل أكرم العالم. نعم. ولم نقصد بالألفية اللام الاستغراق، بل أريد به الجنس، فقيل أكرم العالم أي أكرم جنس العالم. فإذا أريد به الجنس فالألف واللام لا يدل على العموم، لكن يفهم العموم عقلا. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن العلم هو سبب الإكرام، فإذا كان العلم هو سبب الإكرام ينبغي أن يكرم كل شخص متصف به، كترتيب الحكم على الوصف فإنه يفيد علية الوصف، فإن ترتيب الحكم على الوصف يفيد علية الوصف للحكم، يفيد أن هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم كما سيأتي في القياس، فيفيد العموم بالعقل، فهو يفيد العموم بالعقل. الآن معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول، مثاله أكرم العالم إذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا للنام. وإذا لم تجعل اللام فيه للعموم، فإذا وجدت اللام في العموم فيكون العموم باللفظ بالوضع لا بالعقل، ولا عهد، والحال أنه لا عهد هناك، ولأنه إذا كان هناك عهد فلا عموم له. فإذا لم تكن عل في أكرم العالم لم يكن للاستغراق ولم يكن للعهد، بل كان للجنس. فإذ ذاك هذا اللفظ يفيد العموم عقلا لا لفظا. أما إذا كانت عل للعموم فيكون العموم من جهة اللفظ لا من جهة العقل. وكذلك وإذا كانت عل العهد فلا عموم فيه البتة.